الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الواجب التخيري. مرة التخير يصير أخلي، أو مرة التخير يكون شرعي، مرة عقلي ومرة شنو فرق بيناتهم؟ إذا البدائل مذكورة في لسان الدليل، بدائل يعني شنو؟ بدائل صوم أو أطعم أو تصدق من شيء لا. فالمقصود في فترة شهر رمضان ما تقولش بعد أن الإنسان مخير بين صوم شهرين متتابعين وبين أطعام وبين عتق. فهذه صوم أو أعتق أو مثلا أطعم هاي تسموها بدائل يسموها، يعني يوم هذا بدل وكل واحد بدل الآخر يسموها بدائل. هذه مرة مذكورة في لسان الدليل ومرة ما مذكورة في لسان الدليل. مرة أدلك على أنه أعتق رقبة، بعد ما قال لك الرقبة صغيرة كبيرة عربية غير عرب، هاي أفراد الرقبة يعني الرقبة عن الأخرى، لكن أفراد الرقبة ما أذكرتين في لسان الدليل. اللي بيذكرته ياهو الجامع بين الأفراد. شنو هو الجامع بين الأفراد؟ الرقبة. فإن كلمة الرقبة جامع بين أفراد الرقبة، بين الرقبة الكبيرة والصغيرة العربية غير العربية وهكذا. هذا يسمونه حينئذ تخيير عقلي. إذا الأمر توجه إلى الجامع دون الأفراد، الأفراد لم تذكر، البدائل لم تذكر، الجامع ذكر. هذا يسمونه التخيير عقلي، ليس مو عقلي. طب التخيير واضح. ليش؟ لأن بعد ما أمر الشارع بالرقبة العقل راح يخيرنا بين من؟ بين أفراد الرقبة. لكن هذا التخيير من يجب؟ من العقل. العقل يقول ما دام الشارع أمرك بالرقبة وما عين لك رقبة معينة، إذا فت كيفك أنت مخير بين هذه الرقبة أو تلك أو أو أو أو غير ذلك. هذا التخيير شيفه تخيير عقلي. وأما التخيير الشرعي لا، الأفراد تذكر في لسان الدليل. بعدين هيك يقول لك أعتق إما رقبة عمرها 20 سنة وإما عمرها قد مثلا 30 سنة أو ما هي أطعم أو ماذا ما القضية ما كفر شهر رمضان أطعم أو صوم أو تفضل. إعلان ذكرت البدائل في لسان الدليل، هذا التخيير نسميه تخيير شرعي. إذن الخلاصة اتصال، متى ما ذكرت الأفراد في لسان الدليل قيل لهذا التخيير تخيير شرعي. خلافة اللي بينته الآن أنه متى ما ذكرت الأفراد أفراد التخيير في لسان الدليل قيل لهذا التخيير تخيير شرعي، ومتى لم تذكر يعني ماذا ذكر الجامع بالأفراد الجامع ذكر قيل اعتراف، لكن من يدر أفراد الرقبة؟ هذا يقري أن العقل يخير بين أفراد على الرقبة. أما هناك الشارع وخيرني، لكن تبني تخيير شرعي ليش إذا ذكر الأفراد؟ لأن الشارع وابتداء خيرني قال لي إما هذا إما هذا إما هذا. فالتخيير يصير شرعي. هذا واضح، هذا نعرفه. لكن المطلب اللي بيريد نتعرض له احنا هذا، انه ما هو الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي؟ الفرق بين التخيير الشرعي، هذا اكو كلام بين الاصوليين في حقيقة الواجب التخييري، في حقيقة الواجب التخييري، لكن الشرعي فرق هذا الشرعي عن العقلي. ما هو ذكرت عدة آراء، راح نذكر احنا ثلاث آراء. هذا الرأي الأول بسيط، ما إشي موضوعنا. أن نقول بأن التخيير العقلي يتعلق جنديما بالجامع، انفط على الجامع بين الأفراد، بالأفراد ما يتعلق، يتعلق بينا بالجامع. وأما التخيير الشرعي نقول لا، مرجعه لا إلى وجوب الجامع، التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوب الأفراد، يعني هم فرد واجب وهو الإطعام، هم فرد واجب وهي شنو؟ صيام. ولكن بعض الناس واجب، لكن وجوب كل فرد وجوب مشروع، فيجب أن تصوم شهرين متتابع، لكن وجوب مشروط، مشروط لما؟ بأن لا تأتي بواحد من الآخرين. فلو أتيت بواحد من الآخرين هذا لا وجوب لك، فوجوبها مشروط بعدم الإتيان بتلك، فوجوبها مشروطا بعدم الإتيان بهذه، ففي وقت من ضمن الثلاثة الأم واجب والصير واجب والعصر واجب، لكن كل واحد وجه مشروط بعدم الإتيان بغيره، هذا الوجوب التخيير الشرعي. فالوجوب التخيير الشرعي معنى أنه كل فرد من ضمن الثلاثة لو كانت الأفراد ثلاثة فيه وجود، لكن مشروط بعدم الإتيان بغيره. أما التخيير العقلي لا، الافراد لم يتعلق بها وجود، كيف متعلق الوجود؟ بالجامع بين الافراد. اقول لك اعتق رقبة، الجامع بين افراد الرقبة، يا الجامع هو عنوان الرقبة، تعال نوجه التكليف هو عنوان الرقبة، قيل بان الفرق هذا. ولكن هذا يرد عن المحاذير، منها من جملة تلك المعاذير، أنه لو كان مرجع الوجوب التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة يلزم أن المكلف لو أفطر في شهر رمضان أمضي ولم يأتي بواحد من خصال الكفارة الثلاث، يلزم كم عقاب يعاقب؟ لازم كم عقاب يعاقب؟ مع أنه بلا إشكال كم عقاب يعاقب؟ واحد. فلو قلنا مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة يلزم كم عقاب؟ ليش كم عقاب؟ تعدي عقاب ليش؟ لأنه قلنا الصوم واجب بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ عدم الاتيان بالباقي. وانا دوري باقي وما دوري باقي، الغير جايدة ولا ما جايدة؟ اذا ما جايدة اذا شرط وجوب الصوم متحقق ولا شرط وجوب الصوم اتحقق ولا تحقق؟ واذا تحقق عن وجوب اكل وما امتثلته او شرط وجوب ذني شو متحقق او ما متحقق؟ هم متحقق، يعني التفرد وجوب ذني شو عليه؟ لان شرطه متحقق، فالوجوب مال ذني شو استكر وما امتثلت، وجوب مال هذا استكر وما امتثلت، اذا لازم كم عقاب؟ إذا كان في المثلات ثلاث عقابات، إذا الأفراد أربعة أربع عقابات، إذا خمسة خمس عقابات، وهكذا. وهذا لا يلتزم به أحد. يقولون بأن العقاب واحد، فهذا دليل على أنه مرجع الوجوب التأخير الشرعي ليس إلى الوجوبات المشروطة، وإلا يلزم تعدد العقاب بتعدد ماذا؟ هذه الأفراد المتروكة. هذا الطريق الأول مع ربه، الطريقين الآخرين نشوف شلون عبارة تصير. يقول قد تسرق التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل يعني الأفراد مذكورة على نحو التردد، مذكورة على نحو التردد متعلقة متعلقا للأمر في لسانه، يعني هذه البدائل ذكرت على نحو التردد، إما هذا الصوم إما الإطعام إما كذا، ذكرت على نحو التردد متعلقا للأمر في لسانه، يعني لسان الدليل جعلت متعلق، قيل لأنه إما بهذا إما بهذا إما بهذا، فالأمر جعلت هذه متعلق للأمر على وجه التردد، إما هذا إما هذا إما هذا، فالتخيير في شرع. وإلا يعني شو أنه يعني إذا لم تذكى في لسان الدليل لم تدعى متعلق للأمر على نحو الترزين، فهو يعني التخيير عقلي نقطة. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجود في موارد التخيير، يعني بعبارة أخرى يعني بعبارة أخرى وكيفية تعلقه، نبحث عن حقيقة يعني كيفية تعلقه. فالجواب الأول تجاه الأول شيكو يقول هكذا واقع الوجود التخيير الشرعي واقعه ماذا إلى وجوبات مشروطة، يعني كيف يتعلق شلون؟ يعني يتعلق بكل واحد واحد الثالث بكل واحد واحد واحد على سبيل وجوب المشروع. فقد كيف يتعلقه ويا في تحليل واقع الوجوب في المنتخب أطلق تفسير نفس الشيء محصولة، يعني قاعد يوضع العبارة. وفي ذلك عدة اتجاهات، الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد تغيير العقل متعلق بالجامع، وفي موارد تغيير الشرعي متعلق بما بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، فكل واحد في وجود لكن مشروط بترك الآخر، فإن ترك الآخر وجوب هذا يصير ثالث. وقد يلاحظ عليه يعني يرد عليه هذا الإشكال بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجود التخيير، يعني إذا أردنا نقول وجوبات مشروطة أكو هذا راح يستلزم فرد أمور ما تتلعن هو وجوب التخيير، مثل ما كما قبل الحلقة السابقة من قبيل من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، فإنه عند ترك الجميع يكون شرط وجود كل واحد متحقق، ولا تحقق شرط كل واحد وجود كل واحد يستقر، فإذا يستقر من تنسى لازم هو كالعقابات إذا الأفراد ثلاثة أو أربعة إلى وهكذا، وهذا لا يلتزم به. الاتجاه الثاني شو يقول هذا الاتجاه الثاني؟ يقول الوجوب التخيير الشرعي عين التخيير العقلي، عين عين نفسه ماكو فرق بينهما ابدا. فالتخيير العقلي بما يتعلق بنا الوجوب في التخيير العقلي بالجامع، الشرعي ما يتعلق بالجامع. لا تعرف اضرب في لسان الدليل، اضرب في لسان الدليل علق على كل فرد فرد ماذا قيل؟ اطعم او صم او اعتق في لسان الدليل ذكر الوجوب متعلق بكل فرد فرد، لكن واقعا حقيقة لابد هو متعلق بما بالجامع، ليس لابد ليس قيم الوجود العقلي التخيير التخيير العقلي كما ذاك متعلق بالجامع، هذا لابد نقول متعلق بالجامع واقعا وان كان لفظا في لسان التمييز أي قال وجود الأفراد لكنها كان متعلق بالجمع. لماذا؟ إما لما تقدم في رد الاتجاه الأول. في رد الاتجاه الأول إيش قلنا في رد الاتجاه الأول؟ قلنا لا مرجع للتأخير الشرعي إلى وجوبات مشروطة. لازمها ماذا؟ يتعدد العقاب عند ترك الجميع، وهذا باطل. اذا لأجل هالمحذور لا بد شنو فيه؟ صاحب الاتجاه الثاني يقول لا بد شنو فيه؟ هنقول الوجوب التخيير الشرعي حقيقة متعلق بنا بالجامع، بشيء واحد وهو الجامع، لا بكل هذا الفرق. حتى يلزم تعدد العقاب، فدرارا من محذور تعدد العقاب لابد وان نقول واقعا الوجوب التخييري متعلق بمن؟ بالجامع. اما لهذا البيان واما لبيان اخر نقول بان الغرض الواحد لا يمكن ان يحصل الا من واحد. الوجوب التخييري شن غرض اكو؟ الغرض واحد واغراض متعدده. لما الله يؤمر بالكفاره اطعام او صيام او كم غرض الك؟ واحد، تطهير المكلف من الدنس من المثل القبول. سأتفهم يقول لها الغرض شيء اخر. طب كيف من كلام غرض واحد اكو؟ فلو فرض ان كل واحد من ذني واجب يعني راح يصير المحصل للغرض ياهو. كل واحد من ذني الثلاثين، وهذا معناه صدور الغرض الواحد من الكثير. هذا مستحيل طبقا لقاعدة الواحد لا يصدر الا من واحد. هذا مستحيل. اذا لابد الواجب اللي يتعلق بالوجود شيء واحد وهو الجامع، وهو الجامع بين ذني الامور الثلاثة. هسه الجامع بين ذني الامور الثلاثة شنو؟ عنوان احدها، احد ذني الامور مثلا هيك. فالذي يتعلق بالوجوب هو ذاك الواحد، والجامع بين ذني الامور كل واحد واجب. لا، الجامع هو الواجب والجامع شيء واحد. فيكون حينئذ هذا الجامع الذي واحد هو المحصل للغرض الواحد. فاذا راح يصدر الواحد من الواحد. الخلاصه بعد اكرر بعد، الاتجاه الثاني يقول بان الوجوب التخييري مرجعه الى تعلق الوجوب بما؟ بالجامع. اين الوجوب التخيير العقلي؟ كما ذاك الجامع تعلق هنا كذلك. لماذا قلت هكذا؟ ان التخيير الشرعي يرجع الى وجوب متعلق بالجامع. قال اذا ما اريد اقول هيك شك اقول لابد اقول بانه كل فرد واجب من ذمي الافراد على سبيل وجوب المشروع كما قال صاحب الاتجاه الاول. وهذا يلزم ان المحظور الذي اوردته علينا على ذلك الاتجاه الاول يعني ينزل تعدد العقاب عند ترك الجميع، واما يلزم محظور صدور الغرض الواحد انيه من الكثير. فلا بد ندول على ان الواجب هو الجامع بين ذمي الامور الثلاثه، وذلك الزرع هو المحصل للغرض، وذني الامور الافراد مثل اطعام وصيام كذا تحصل الغرض بجامعها لا بنفسها. هذا التعبير ما ادري انت تكلم اسمعني ولا. وهذه الافراد تحصل الغرض بواسطه الجامع الموجود فيها، من كل واحد يقصد سجنه يحصل الغرض. لا قال كل واحد يؤثر في ذلك الغرض بجامع، يعني الجامع هو في الحقيقة يحصل الغرض. مطبق هذا المقدار الاتجاه الطارد ارجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي، فيلتزم بان الوجود يتعلق بالجامع دائما، هذا يحيط على التخيير العقلي. إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه، يعني في رسل الاتجاه الأول فيتعين هذا، يعني قلت غير شرعي على كل جامع. وإما ببرهان أن الوجوب التخيير له ملاك واحد، يعني غير واحد، لأن الله يغضب بالصلاة وأطعام وكذا، إلى غير واحد، تطهير النفس من الدلال من الدم. ثالثا والواحد لا يصدر الا من واحد، فلا بد من فرق جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك. مو الافراد هو علة تحصيل الجامع، يكون هو علة التحصيل لا من الافراد، وكل فرد يحصل الجامع يحصل الغرض بجامعه. هذا خلاص الاتجاه الثاني، وهو ان نقول بأن التكليف يتعلق بالجامع، يعني نفس الاتجاه الثاني، لكن الفرق هذا أن نقول يسري من الجامع علما إلى الأفراد، فيصير الوجوب يتعلق بكل فرد بكل فرد فرد، لكن على سبيل الوجود مشروط، فهو ابتداء متعلق بمن بالجامع، لكن يسري علما الى الافراد. فرق هذا عن السابق شنو؟ عن السابق لم يقل بالسراي، اما هذا يقول بمن بالسراي. وعلى هذا نقول على السابق، على السابق، على السابق، الاتجاه السابق يصير نسبة الوجود على السابق، على الاتجاه السابق مو على الاتجاه، الاتجاه السابق الذي يقول الوجود متعلق بالجامع ما يسري الى الافراد، يصير نسبة الوجود الى الافراد، الى الافراد كنسبة النوعية إلى الحفظ، كنسبة النوعية إلى حفظ الإنسان. حفظ الإنسان عن شنو؟ زيد وعمر وبكر وخالد. أقول النوعية نسبة إلى زيد وعمر وخالد شلون؟ هل زيد وعمر وخالد هو معروف النوعية؟ لا، معروف النوعية يا أبو إنسان، وهذه افراد ايمن لمعروض النوعية، يعني هو الانسان، وإلا هي ليست نوع اللي نوع الانسان، هذه افراد لمعروض النوعية. كذلك على الاتجاه الثاني نسبة الافراد الى الوجود، كذلك على الاتجاه الثاني هي ليست الافراد معروض الوجود، معروض الوجود ياهو على الاتجاه الثاني جامع، هي افراد معروض الوجود. فالخلاصة على الاتجاه الثاني الافراد مو هي معروض الوجود، وانما هي افراد علما لمعروض الوجود، بمعنى مو معروض للوجود، لا هي مصادق لمعروض الوجود، معروض الوجود هو الجامع وهي مصادقه. اي لم يكن مثل زيد وعمر وبكر بالنسبه لنا الى النوعيه، فزيد وعمر ليس هو معروض للنوعيه، هما او هي افراد لمعروض نوعية، معروض نوعية الإنسان، وهي مصادق للإنسان الذي هو معروف نوعه. حتى انا ما اريد اتاكد عليه بس احنا هالجانب. المهم ناكد علينا على الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث يقول الوجوب يتعلق بالجامع لكن يسري علما الى الافراد. تطيب الافراد مشروطه هي متعلق وجوبات ماذا؟ مشروطه. لكن سيف يتغلب على الاشكال المحظور الذي اوردناه على الاتجاه الاول. هذا الاتجاه الثالث راح يقع في نفسه المحظور الذي اوردناه على الاتجاه الاول. شنو شنو يتغلب عليه؟ يقول لكن بما انها الوجوبات المشروطه من حيث الروح يرجع الى وجود واحد وهو وجود الجامع. من حيث الروح يرجع الى وجود الجامع الى وجود واحد. فلذلك التارك لهذه الوجوبات الثلاثه لا يكون الا وعاقبا لعقاب واحد. ليش؟ لان هذه الوجوبات لا ترجع الى وجود واحد وهو وجود الجامع. فإذا من حيث الروح ترجع على وجوب واحد فلا يعاقب عند تركها إلا بعقاب واحد. هذا الاتجاه الثاني. الإيراد شلون احنا بعدين يجي الاتجاه التسليم بأن الوجود في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما. فالاتجاه الثاني يتعلق بالجامع. لكن شنو ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجودات المشروطة يستخدم الوجوبات المشروطة من حصص حصص عن أفراد والأفراد أعطى تفسير شيل طارق طارق شيل طارق الأفراد يستخدم الوجوبات المشروطة للأفراد. يعني شنو الوجوبات المشروطة للأفراد؟ أي وجوب كل واحد من هذه الشرطة انتفاع حصة الأفراد. إيش ما نتغلب على ما أورد على الاتجاه الأول؟ إذا وعاد الوجوبات بالمجموعة لما كانت روحا لمن ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها من ناحية الوجوبات المتعددة إلا عقاب واحد في فرق ترك الجميع. لما تتركه عقاب واحد أكو. والفرق بين هذا الاتجاه والاتجاه الثاني السابق يعني أن هذا شيء بدلالة الوجوب إلى الحصة بالنحو الذي بينا قال وجوب أول يتعلق بالجامع ثم يثني إلى الحصة بالنحو المذكور يعني على نحو الوجوبات المشروطة بالنحو المذكور يعني على نحو الوجوبات إلى الحصة بنحو الوجوب المشروع. وأما ذاك الاتجاه شي يقول فلا يلتزم بالسراية وعليه فارد فارد خلي وعليه فارد خلي قدم عليه يعني على هذا الاتجاه الثاني الكتف الثاني لا تكون الحصة معروفة الحصة يعني الأفراد صيامه وإطعامه وكذا عرق لا تكون معروضة للوجوب بل تكون نزداء معروض الوجوب هو قلنا يام جامع بل تكون نزداء معروض الوجوب. هذا على الثالث عن نفسه فالوجوب بالنسبة إلى الحصة يعني صيامه وإطعامه عرق في موارد التخيير يكون المبنى النوعية بالنسبة للمان إلى أفراد الإنسان زيد وعمر وبس. فإن هذا الفرق ذاك مصداق المهن لمعروض النوع معروض النوع هي والإنسان الأفراد لا معروض لا ولا معروض ابتداء وقد يعترض لها عن النوعية. قد واحد يشكل على هذا الاتجاه الثالث بهذا الإشكال بأن ماذا يقول بأن ماذا يقول بأن هكذا يقول يقول على انه الوجود فعل ما علما فعل علما الوجود لله للشارع المقدس يجعل حيث ما اراد. يعني اذا الشارع اراد انه الوجود يصير علما اصلا يصير الوجود علما هو اصلا. لكن أقول يمكن إذا الله جعل الوجوب على الصلاة قد مرة يثري الوجوب اللي يصير على الصلاة وحده يصير وما يصير ما يصير لأن الوجوب فعل الله عز وجل. إذا جعل على الصلاة يصير فعل على الصلاة ما يمكن أن يصير ويصير علينا على الصلاة وإلا فالوجوب يفعل الله. وجود يعني يمكن يحصل الكافر وعلى باطل. فإذا كان الوجود فعل الله عز وجل فنجي في موردنا انت على الاتجاه ثالث الجليل الوجود بينا يتعلق بالجامع. لكن بعدين واحدة هاي شلون يصير واحدة يصير الى الى الافراد هذا غير معقول الى الى الى على الجامع شلون يصير على الافراد يعني واحدة يصير قلنا هذا ما نعقول واحدة شلون يصير واحدة وإذا شفوا بوس وجوه اللي يجي على عطان قال يصير عطلة أو عطلة يصير عطان قد تقول لا يعني ما واحدة هات شلون إذا ما واحدة يعني شلون يعني هيتشي الله أول يجعل وجود حجام ثم أول يجعل وجودات جديدة ثلاثة مشروطة هذا لكم بلا فائدة إذا تتعلم الوجود حجام بعد شنو فائدة لكم تتعلم الوجود على الأفراد هذا متأكد ما له معنى يعني فالخلاصة إذن على هذا يريد يأكد يقول مرت الثاني ماذا وجوب على الجامعة ترى وجوب على الجامعة هذي تأكيد هذي مو أنه تأكيد يتزوي بس شيء جديد على أي حال فالخلاصة الإشكال شنو صار أن الوجوب فعل لله عز وجل إذا جعله على مورد يثبت في ذلك المورد ما يمكن أن يترى غير ففي موردنا نجي لما الله يجعل الوجوب على الجامع انت تقول الافراد راح تصير واحدة بالوجوب المشروع يعني يجري الوجوب وحدة وغير معقول يهو يجعل بوجوب جديد هذا له خوش اشكال هذا لا بأس به الجواب ان يقال الجواب ان يقال احنا نقول بالسريان لا في الجعل لا في الوجوب مو نقول الوجوب يسري اذا هيك يريد نقول صحيح اشكاله انه شلون يسري لكن نقول بالسريان في عالم الحب في عالم الحب بل والشوق يعني من احب الجامع فقد احبه المصادر لكن حبا مشروطا يعني انت الان اذا تحب ماذا مثلا افترض على انه شراء كتاب في تدرس كتاب ما كتاب اللي يعطي التجارة تحبه أفراد ما لا خصوصية لكن بالمجدار راجع قرارك نفسك كل مصداق من مصادق الكتاب تكون تحبه لكن حبا مشروطة يعني تحب هذا الكتاب إذا ما إجاك ذاك الكتاب وإلا إذا إجاك ذاك الكتاب واحد قدم لك هدية بعد الكتاب الآخر ما تحبه لأن أنت تحب ذات الكتاب الآخر إذا ما عرفت الكتاب الأول وإذا حصل الأول بعد ما تحب الآخر فالخلاصة إحنا الملازمة اللي نريد نقولها ملازمة في عالم الحب في عالم الملاء هتشي وهذا أمر وجداني لا برهاني يعني ما نريد أن نقيم البرهان عليه وإنما ندعيه الوجدان الوجدان قاضي بذلك فإذا كان هذا مدعانا إذن أكو محذور هذا إذا كان هذا المقصود هذا لا محذور فيه مذاك الوجوبات الظنية في الأجزاء في الأجزاء صحيح بمعنى أدعي للكل هاي مو أجزاء هاي مفاديق مو أجزاء هاي فالصلاة صحيح صلاة هي شنو صلاة صلاة قل لي صلاة شنو صلاة صلاة معناها شنو صلاة ركوع سجود هذا معنى فلما يقول الصلاة واجب يعني شنو ركوع سجود قيام واجب فكل واحد راح يصير واجب وجوب ظني اما اهنان الافراد في الحقيقة ماذا ليست اجزاء حتى نقول لذلك نقول وقد يعترض على الاتجاه الثالث بان الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما اراد فاذا جعله على الجامع لا يعقل ان يسري بنفسه الى غير الجامع فانت في موردنا شلون تقول الافراد تصير اول الوجوب للجامع بعدين الافراد تصير واجبه بالوجوب المشروط هاي شلون تصير فان اريد بالوجوبات المشروط هذا كان قلبه سريان نبل ذلك الوجوب يعني هو يسري تتغنحه فهو مستحيل لان قلنا سريان مستحيل وان اريد ان الشارع يفعل وجوبات هو يفعل بعد ما جعل وجوب على الجامع هو يفعل بدعم جديد وجوبات زيادة جديدة على الأفراد يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا. نقطة نقطة نقطة إذا تريد نقطة ورأس السطر إهنا المناسب ويمكن أن يجاب هذا مناسب رأس السطر ويمكن يجاب على بأن هذا إنما يتم إشكالك وين في مرحلة جعل الحكم والإيجاب يعني في مرحلة جعل الحكم في مرحلة جعل الوجوب إيجاب عن وجوب طيب في تلك المرحلة ما نزل نقول إذا جعل الوجوب على الجارة هل وجوب نفسه يسري وجوب يسري إيه صح صح ما يسري لكن ما يكون في مرحلة الشوق والإرادة إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة في مرحلة الإرادة والشوق شلون ندعي الملازمة شلون ندعي الملازمة بين حب جامع وبعد وبين وأنحاء يعني وبين أنحاء وأنحاء من الحب المشروط للحفظ يعني صار عندنا زين أنحاء إذا الحفظ ثلاثة ليه أنحاء للحب راح تصير أنحاء مشروطة فكل واحد إلى نحو من الحب لكن مشروط لعدم حصول الآخر هاي لا بأس بها الملازمة على مستوى الحب لا بأس بها ولا يأتي الاعتراض باللغوية اعتراض اللغوية وين يجي إذا كان في عالم الوجوب نقول إذا جعل الوجوب إهنا إذا رادت عن وجوبات أخرى للجامع يجي الإشكال لكن إذا أحب الجامع نقول يحصل حب للأفراد حب مشروط هاي لغوية بعد في نعبة لا تقول بعد ليش يحب للأفراد مو هاي لغوية راح تصير هذا ما هي معنى إهنا اللغوية ليش لغوية ما تجي لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم مبادئ التكوينية شنو هي المبادئ المبادئ مبادئ الحكم هي الحب هي الملاك هاي المبادئ يسموها مبادئ الجعل هي الحب يقول لأن كلامنا هنا نحن كل حكينا لما قعدنا نتكلم في حقيقة الواجب التخيري كلامنا في الحب عن المبادئ التكوينية للحكم يعني ما المبادئ التكوينية للحكم وهي ماذا المبادئ التكوينية عبارة عن الشوق الإرادة شوق إرادة ميلاد هي هاي المبادئ فكلمنا عن المبادئ فإذا كان على المبادئ إذا المحظور ما يجي نقول إذا كان حب هناك شوق أكو للجامع فقد حصل شوق لكل وردة لكن شوق مشروط محظور ما يجي نقطة وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان لا ملازمة أن من أحب شيئا الجامع فقد أحب ينفر لكن مشروط فيما بعد الحصول الاخر هذا ما عليه برهان وانما الوجدان مثل الوجدان تراجع نفسك تشوف على عنوان صدم الامر كذلك انتهى هذا المبحث قد واحد يقول يعني اتجاهات انتهت الاتجاهات الاقوال انتهت قد واحد يشكل فيقول نظر العملية شنو بين هل يعني هل بعد هل بحث إلى ثمرة عملية نقول حقيقة الواجب التخيير الشرعي ما هي شو ثمرة ليس سواء كان الواجب التخيير مرجعه إلى وجوب الجامع أو مرجعه علمه إلى وجوب كل فرق بالوجوب المشروع ثمرة العملية شنو يقول السيد قدس سره ترى الثمرة تجي في مبحث اجتماع الأمر والنهي الآن ما نشرحها وهي تجي ان شاء الله هناك هالمقدار يكفي ثمرة ثانية الان تبين نذكره وانا في بعض الابحاث اذكرت هذه الثمرة والان ما تذكرها وقلت لكم هناك سجلوها تأتي في طبعة كذا الان انت راح تجي اي طاقة انه لو فرض ان شيء نعلم بانه واجب لكن ما نعلم انه له بدل ام لا بدل ادري كنس هذه الغرفة واجب لكن ما ادري اذا رحت ازور الحرم الشريف هذا هم بدل بدل عن من عن التشكدى بدل دخل اروحا احسن علما للحرم ما اتكتب فاذا رحت يسقط وجوب الكنس فهل انه فانا اعلم ان الكنس واجب لكن اشوف في وجوب داره لو كان ذات واجب واجب الشرع على سبيل التخيير لو كان واجب كبدت فلو اتيت به يسقط حينئذ وجوب ماذا؟ الكفر. في مثل هذه الحالة إذا ردنا نجري الأصل كيف نجري الأصل؟ شوف التسنو التمر إحنا تبغى. إذا قلنا الوجوب التخييري نرجعه إلى وجوب الجامع فشكي بأي صورة راح يصير، على أي نحو راح يصير؟ شكي شكي في موردنا في مثالنا، شكي شلون راح يصير؟ راح يشك أنه عدل. هل الواجب علي ينمعين؟ إذا تخيير أكو يعني ذاك واجب، هذا هو واجب جدبل الكنة. إذا ذاك هم واجب أيضا واجبهم يعني الزيارة على سبيل التخيير جنة، فإذا عند واجب تخييري. إذا قلنا الواجب التخيير مرجع له وجوب الجامع، شك شلون راح يصير؟ راح يصير. أنا ما أدري هل الجامع بين هذين الأمرين واجب علي؟ يو لا، الجامع مو واجب علي وإنما شنو؟ معين علي. إيه شنو؟ الكبس. فلما أشوف هذا واجب تخييري ولا؟ إذا واجب تخييري يعني معناه الجامع واجب علي، إذا مو واجب تخييري يعني الواجب ياهو علي راح يصير، معين راح يصير وهو ياهو الكبس. يعني راح يصير شك بين التعيين والتخيير، هل مخير بين الاثنين أو معين علي هذا؟ فإذا دن في مبحث الشك ودوران الأمر بين التعيين والتخيير، مسألة خلافية هي. إذا دن بأن البراءة تجري عن التعيينية، عن خصوصية التعيينية، إذا دن مسألة خلافية. ففي موردنا نجري البراءة عن من؟ عن التعيين. يثبت ماذا؟ التخيير. أنا مخير بين الاثنين. هذا إذا قلنا مرجع الوجوب أين؟ مرجع الوجوب التخيير إلى وجوب الجامع. أما إذا قلنا مرجع إلى وجوبات بشروطه. يعني شلون شكي راح يصير؟ لما أشوف الزيارة واجبة ولا لا؟ شلون راح أشوف؟ شكي شلون راح يصير؟ ها يعني متى شكي راح يصير؟ أنه إذا كانت الزيارة واجبة بالوجوب التخييري فإذا الكنس بوجوب، فيه الوجوب لكن مشروط بعدم، ايش راح يصير؟ بعدم الزيارة. فلو زرته وجوب اكو بعد ولا وجوب ما اكو، ايش بعد راح يصير؟ فإذا ايش راح يصير؟ فحينئذ اروح للحضرة للزيارة. اذا رجعت الحسينية راح اشك على انه الكنس واجب او مو واجب، مو واجب عليه ولا، لانه اذا كانت الزياره واجبه وجوب الكنس يصير مشروط بمن؟ بعدم الزياره. فلو زرته ماكو بعد وجوب الا للكنس، وحيث اني زرت المفروض هيك قلت رحت للزياره واجيت، لما ارجع راح اشك انه وجوب اكو بعد الكنس ولا لا. اذا الزياره واجبه بالوجوب التخييري الكنس بعد واجب ولا لا؟ اذا مو واجبه الكنس واجب ولا بل؟ فلما اشوف راح اشك لانه وجوب اكو على الكنس ولا، هذا شك في اصل الوجوب يصير مجرى علمه للبراءة. للبراءة فحينئذ الزيارة تكفي. أقول النتيجة العملية ترى واحدة على كل التقديرين، وهنا نجرينا البراءة فمو لازم الكنس. على ذات المسلك هم ما تجرينا البراءة هم مو لازم الكنس، لكن الفرق وين يرى؟ في كيفية إجراء الأصل بناء على المسلك الاول الذي يقول الوجوب التخيير مرجعه الى وجوب الجامع. ان اقول اجري عن خصوصية التعيين اصر براء لان الامر يدور بين التخيير بين وجوب الجامع يعني تخيير وبين معين عليها فاجري البراء عن هذا خصوصية التعيين اما على هذا المسجد اجري براء عنه على الوجوب الزائد مو عن التعيين لا لان على المسجد شك وين يصير ايش راح يصير انه اشك لما اشك من الزيارة واجبة ولا يعني لما ازوره راح اشك اكو بعد وجوب للكنس ولا لان الى الزيارة واجبة وجوب الكنس يصير مشروط بي من بعدم الزيارة فلو زرت لا وجوبة ولو لم ازور يوجد الوجوب فحينما ازور راح اشك الوجوب اكو بعد يوجد وجوب للزيارة ولا لا قبل ما اروح عن الزيارة بلا اشكال كان اكو وجوب المن للكن بلا اشكال انت لو وجوب تعيني لو وجوب ماذا غير لو وجوب مشروع لو وجوب غير مشروع لكن لما نرجع راح اشك في اصل الوجوب اجل البراءة حينئذ اما عن هذا الوجوب المشكوك فاذا على هذا الاساس النتيجة العمومية واحدة لكن كيفية اجراء الاصل تختلف وهذا بينت اذا تذكرون في بعض الابحاث نطبق العبارة وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الامر والنهي ومنها ما قد يقال هاي الثمرة الثانية من انه اذا شك في واجب انه تخييري او تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي الى ايجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الامر بين التعيين شيء الفارضة والتخيير فاذا قلنا في ذيش الموضوع فاذا قيل هناك وين في دوراء امر بين التعيين والتخيير بالبراءة اما عن خصوصية التعيين قيل بها هنا بأن نجريها عنا فأنت المسألة الخلافية هي قيل بها هنا بأن نجريها البراء عنا عن التعيين عن خصوص التعيين وإلا إذا ما قدر البراء هنا إنهم من كل البراء فلا يعني شنقول بالاحتياط لكن وعلى القول إنها فارغة الإحساس وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة على هذا القول كما يقرره الاتجاه الأول هيك يقول فالشك مرجعه الى الشك فينا في اطلاق الوجوب واشتراطه يعني شو في اطلاق الوجوب واشتراطه يعني راح اشك فينا لما ازور راح اشك فينا في ثبوت ما في وجوب في ثبوت وجوب الكنس في حال الاتيان بما يحتمل كون بديل وعدل وهو ياخذ زياره لما ازور راح اشك هنا في وجوب ولا فيما للكنس وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال فتجري البراءة هذا بعد ما مثلا مو خلافية عمال أي فرق ثاني هنا بعد الكل يجري البراءة أما هناك على المسألة الأول المسألة وين تدخل تحت عنوان تعيين تخيير هناك تعلم يقول بالبراءة عن التعيين بعض ما يقول فالمسألة خلافية أما هنا متعين هذا فرق ماذا ثاني والحمد لله رب العالمين.